بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت غزوة أحد في شهر شوال من العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الجولة الأولى فيها لصالح المسلمين، والجولة الأخيرة لصالح المشركين، فقتل من المسلمين 70 وجرح النبي صلى الله عليه وسلم عدة جراحات، وانتهى العام الثالث. وفي العام الرابع كانت مأساة الرجيع في شهر المحرم، في شهر صفر، ثم كانت مأساة بئر معونة في نفس الشهر، وتجرأ الناس على المسلمين نتيجة هذه الخسائر، تجرأوا نتيجة الخسارة في الجولة الأخيرة من المعركة في غزوة أحد، ثم لهذه الخسائر التي وقعت في صفوف المسلمين في بعث الرجيع وبعث بئر معونة، حتى تجرأ اليهود وحاولوا الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليهم مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب يستعين بهم في دفع دية الكلابيين رجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري على وجه الخطأ، ففكروا في اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا إلى جوار جدار، فقال أشقاهم وهو عمرو بن جحاش اليهودي النضر من بني النضير: أنا أصعد فوق هذا السطح وألقي عليه بصخرة تشدخ، يعني تكسر رأسه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سلم. نزل الأمين جبريل فورا على النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقوم من هذا المكان، وأخبره بما همت به يهود، فأرسل إليهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا من المدينة، وأجلهم 10 أيام، من وجد في المدينة بعد هذه الأيام يقتل. وفعلا بدأوا يستعدون للرحيل، وهنا تدخل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، المنافق رأس المنافقين، وأرسل رسالة إلى بني النضير يقول لهم: معي 2000 من الرجال يمنعونكم، لا تخرجوا ولا تستجيبوا لأمر محمد صلى الله عليه وسلم. ف فأرسلوا برسالة جديدة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون فيها إنا لنخرج فافعل ما بدا لك. كان الموقف خطيرا، كبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبر المسلمون، وضع نهض النبي من فوره ومعه المئات من المسلمين وضربوا الحصار على بني النضير. دام الحصار 15 يوما، وألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم فنزلوا أخيرا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حكم فيهم أن يخرجوا بما حملت الإبل، ليس لهم شيء في السلاح وليس لهم شيء من الأموال، حرموا من الأموال وحرموا من السلاح، فخرجوا بمتاع البيوت فقط، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وخرجوا، تخلى عنهم ابن سلول المنافق كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك، فتخلى عنهم ابن سلول المنافق وألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم فنزلوا أخيرا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجوا. إلى أين ذهبوا؟ إلى خيبر، ذهبوا إلى خيبر، وهذه هي القبيلة الثانية التي تخرج من المدينة. خرجت بنو قينقاع قبل ذلك بعد غزوة بدر إلى أذرعات بالشام وهلكوا، أراح الله عز وجل منهم البلاد والعباد. وهذه هي القبيلة الثانية التي تخرج من المدينة، خرجوا هذه المرة إلى خيبر، وللمسلمين معهم لقاء آخر سوف نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله عز وجل. كان حصار بني النضير في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الأول من العام الرابع، ولكن ما زالت سمعة المسلمين في خطر بعد الجولة الأخيرة في غزوة أحد، وبعد مأساة الرجيع ومأساة بئر معونة. تجرأ الأعراب وتجرأ المشركون على المسلمين، اليهود تجرأوا والحمد لله كسر الله شوكتهم، الأعراب تجرأوا على المسلمين وفكروا في أنهم ربما يحرزون جولة على المسلمين بعد الجولة التي أحرزتها قريش في غزوة أحد. فتجمعت أعداد من قبيلة غطفان، من قبيلة محارب وثعلبة. قبيلة غطفان هذه قبيلة كبيرة جدا وتحتها عدة بطون وفخوذ، القبيلة اسم القبيلة كبير، قبيلة كبيرة جدا، غطفان تحت منها في عدد من القبائل الكبيرة. فقبيلة محارب وقبيلة ثعلبة تجمعوا بأعداد كبيرة لغزو المدينة، فكروا في أنهم ربما يسجلون نصرا على المسلمين، ربما يغلبون المسلمين، ربما يقتلون النبي الأمين، ربما تجمعوا بأعداد هائلة. ووصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج من فوره عملا بمبدأ خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، فخرج في 1500 من المسلمين، وهذا عدد كبير يدلك على خطورة الموقف. إن قبائل غطفان من القبائل المحاربة شديدة البأس، وكانوا يعرفون بكثرة العدد، كانوا يشتهرون بكثرة العدد. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في 1500 من المسلمين، ولم يرسل صحابيا على سرية لأن الموقف حرج، سمعة المسلمين في خطر، الأحوال في خطر، هذه المرحلة تستدعي تصرفا قويا وردا قويا، فخرج النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام على رأس جيش كبير. هذا يدلك على خطورة الموقف. وإلا في بعض المواقف النبي كان يسمع أن في قبيلة أو اثنين يستعدون للإغارة على المدينة، فيرسل إليهم سريا بقيادة واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه وينتهي الأمر. لا، هذه المرة النبي طالع بنفسه عليه الصلاة والسلام، هو القائد، ومش باعت سرية، ده باعت جيش عليه الصلاة والسلام 1500 من المسلمين. واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه من الأنصار ومن الشعراء المعروفين. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، وكانت هذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يترك المدينة بلا أمير. إن في ناس في المدينة، في ناس ما خرجوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي في المدينة مين هيصلي بيهم؟ لازم أمير. مين اللي يدير الأمور لهم اللي يأمرهم؟ لازم أمير. إذا اختلف اثنان لمن يذهبون لابد من أمير. النبي لا يترك المدينة هكذا عليه الصلاة والسلام، لازم واحد النبي يستخلفه يرجع إليه الناس، يبقى هو الأمير، أمره مطاع ونافذ. لابد من سلطة، لابد من رأس، لابد من رمز يرجع الناس إليه. فالنبي استخلف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الفيافي والقفار والصحاري، لأن دول في نجد. نجد دي منطقة يعني صحراوية، صحراء وممتدة. فالنبي خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، كلما مر بقبيلة من قبائل الأعراب تفرقوا عنه في الجبال والشعاب حتى وصل إلى ديار محارب وثعلبة، فهربوا وفروا وتفرقوا وتبعثروا في الجبال والشعاب. أين الشجاعة؟ أنتم كنتم تستعدون لغزو المدينة والإغارة على المدينة والهجوم على المدينة، فوجئوا، بوغتوا فجأة، ما كانوا يتوقعون هذا، لم يتوقعوا أن يهجم عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. المفاجأة أنهم لم يستعدوا بعد، لم يعملوا حسابا لهذه المفاجأة. ده كده بغتة، جاءت الأخبار أن المسلمين قريبين وهم لم يستعدوا بعد، فهربوا وتفرقوا وتبعثروا في الجبال، والحمد لله عادت هيبة المسلمين مرة ثانية، فما عادوا يفكرون في غزو المدينة، وما عادوا يجترئون على المسلمين. هذه الأفكار التي كانت في عقولهم، هذه الأفكار التي كانت في رؤوسهم تطايرت، الحمد لله عز وجل. عادت هيبة المسلمين وعادت سمعة المسلمين بهذا الإجراء الحاسم والحازم الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. وطأ المنطقة، ده مش محارب وثعلبة بس اللي توقفوا عن التفكير في غزو المدينة، لدي قبائل الأعراب النبي مر عليهم ذهابا وإيابا. كانت الخطوة دي والإجراء ده كان لازم في هذا التوقيت، حفاظا على هيبة المسلمين وعلى سمعة المسلمين. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم سالما بحمد الله عز وجل. صحيح النبي ما خدش منهم غنائم، ما حصلش قتال، لم يقتل من المشركين أحد، صحيح، ولكن الهيبة رجعت، بقى في ألف حساب وحساب للإسلام والمسلمين. في شهر هذه غزوة، الغزوة تعرف باسم غزوة نجد، كان في شهر ربيع ثاني. في شهر جماد الأول النبي برضو خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام في غزوة سميت بغزوة دومة الجندل أو دومة الجندل. دومة الجندل دي مدينة على مشارف الشام، وأهل دومة الجندل بدأوا يقومون بأعمال السلب والنهب وقطعوا الطريق، قطعوا الطريق مسافات بعيدة جدا، قاموا بالسيطرة عليها وقاموا بعمليات السلب والنهب، ولم يكتفوا بهذا إنما تجرأوا أكثر وتجمعوا لغزو المدينة. عشان كده بقول لك إن كانت سمعة المسلمين بعد غزوة أحد، يمكن الإنسان ممكن يخالف أمر من أوامر الرسول وهو مش عامل حساب للتبعات. الرماة الذين كانوا على الجبل في غزوة أحد ما خطرش في بالهم التداعيات الكتيرة دي، ده ما خطر في بالهم إن المعركة انتهت وإحنا هننزل نجمع الغنائم وإحنا انتصرنا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قد شدد عليهم في الأوامر، لا تنزلوا من على الجبل، لا تشاركونا في القتال، إن رأيتمونا انتصرنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا انهزمنا فلا تعينونا. يعني أنتوا هنا في المكان ده ما تنزلوش أبدا، في حالة النصر ما تشاركوناش، خليكوا زي ما أنتوا، في حالة الهزيمة ما تدفعوش عننا. أوامر واضحة جدا، ولكن اجتهدوا في وجود النص فنزلوا، وما كانش النزول يعني أدى إلى الخسارة في الجولة الأخيرة من معركة أحد فقط، ده زي ما قلت لك ده ساب تبعات، ده الأعراب تجرأوا واليهود تجرأوا لدرجة أن أهل دومة الجندل هم كمان تجرأوا وبيفكروا وبيستعدوا لغزو المدينة. لذلك النبي خرج بنفسه للمرة الثانية عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه المرة في 1000 من المسلمين، 1000، واستخلف على المدينة سباع بن عرفطة بن عرفطة رضي الله عنه وارضاه. لازم في كل مرة النبي يخرج المدينة بيستخلف واحد ايا كان هو مين، مرة يبقى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه الذي نزلت في شأن سورة عبس وتولى، كان النبي يستخلفه مرات كتيرة جدا، لازم الناس يبقى فيه رمز يرجعوا له، لازم مرجع. وأحيانا كان يستخلف ابن رواحة زي ما سمعنا، سباع بن عرفطة وغيره. النبي استخلف عدد من الصحابة في أسفاره عليه الصلاة والسلام، فالنبي استخلف هذه المرة سباع بن عرفطة رضي الله عنه، وخرج النبي بنفسه على رأس جيش من الصحابة الكرام. زي ما قلت لك برضه النبي ما بعتش سرية، كان ممكن النبي يبعت سرية وعلى رأسها صحابي كريم، لا، مرحلة خطيرة تستدعي إجراء قوي قوي. فالنبي كان يخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، فخرج في غزوة دومة الجندل، وبرضه مسافة طويلة من المدينة لدومة الجندل، والنبي حيمر على قبائل كثيرة جدا، أمر يعني صعب. النبي خرج بنفسه عليه الصلاة والسلام حتى وصل فعلا إلى دومة الجندل وسمعوا به وتفرقوا عنه، تفرقوا برضه ما كانوا، ولكن الحمد لله تم فرض الأمن وسيطرة المسلمين على هذه المساحات وهذه يعني البقعة الطويلة التي صال فيها الأعراب وجالوا، انفردوا بها، لأن هذا الإسلام وصل، السلطة وصلت، ولو عادوا النبي هيرجع يغزوهم مرة تانية. فخلاص أقلعوا عن السلب والنهب وقطع الطريق وإخافة الناس وترويع الناس وأخذ أموال الناس، والحمد لله راجعوا، كل واحد رجع عند حده، وبسط الإسلام سيطرته على هذه الأماكن بعد أن كانت يعني قد تجرأت. فأحوال كانت صعبة تطلبت إجراءات قوية، وعد شهر جماد وعاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي الغزوة دي سميت بغزوة دومة الجندل بعد غزوة نجد. في شهر شعبان خرج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بأصحابه إلى بدر. بدر اسم مكان واسم زمان. بدر دي قرية بينها وبين المدينة 180 كيلو ناحية الساحل، 180 كيلو مسافة كبيرة جدا. دي قرية بدر وفيها آبار تعرف باسم آبار بدر. وهذه القرية يعقد فيها سوق من أسواق العرب الشهيرة كل عام في شهر رمضان. فلما يتقال الميعاد اللي بيننا بدر يبقى معروف، القرية معروفة والشهر ايه معروف. ليه النبي خرج لغزوة لبدر؟ نرجع تاني برضو لغزوة أحد. في نهاية المعركة، معركة أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد على الجبل، جبل أحد، وصعد معه الصحابة الكرام. وجاء أبو سفيان ابن حرب ينادي، ينادي في المسلمين بعد المعركة ما انتهت. طبعا قتل 70 من المسلمين وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجت إشاعة بأن محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام، وبسببها نزل قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لأن إشاعة طلعت أن الرسول قتل، وفبعض الصحابة ألقى بسلاحه، قالوا يعني ماذا نصنع، ماذا نفعل وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الإشاعة، حتى الإشاعة وصلت عند الكفار. بعد الغزوة ما انتهت، جه أبو سفيان ينادي على المسلمين: أفيكم محمد؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أفيكم ابن أبي قحافة؟ أبو بكر. فقال النبي: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أفيكم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. بيقول المسلمين الثلاثة دول احنا كفيناكوا ايه منهم. سيدنا عمر لم يتمالك نفسه لما أبو سفيان قال الكلمة دي، قال: يا عدو الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وها أنا ذا أجيبه. أنت بتقول الثلاثة دول خلصناكم منهم؟ لا، الرسول موجود عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر موجود حي، وأنا موجود، وأنا اللي بجاوبك. فقال أبو سفيان: ستجدون في القتلى مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، لأنا طلبتها ولا أمرت بها، ولما شفتها ما زعلتش. طيب. ثم قال أبو سفيان: أعلو هبل. الصحابة سكتوا. فقال النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل. فقالوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فسكت المسلمون. قال النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: الحرب سجال، لنا مرة وعلينا مرة. فقال النبي: ألا تجيبوه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان، نادى على عمر، نادى عليه مرة تانية وسأله إن محمد موجود؟ قال: نعم. قال: أنت أصدق وأبر عندي من ابن قمئة. ابن قمئة ده من المشركين، هو اللي طلع الإشاعة أن النبي قتل. فأبو سفيان يقول لعمر: أنت أصدق عندي، أنت أصدق عندي. ثم قال أبو سفيان: بيننا وبينكم بدء من العام القادم. بيننا وبينكم عاد بدر. بدر بقى فين؟ بدر يعني المعاد اللي هي السوق بتاع رمضان، فهيروحوا عند بدر اللي هي البلد في أيام السوق بتاع رمضان. قال النبي قولوا له نعم هو بيننا وبينك موعد، قبلنا هذه المقابلة، هذا اللقاء قبلنا. عدت السنة، كانت سنة ثلاثة، وإحنا النهاردة بنتكلم عن سنة أربعة، شهر رمضان قرب. في شهر شعبان خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 2000 من المسلمين، في 2000 المرة دي الحمد لله، ومعه 10 أفراس. لما تشوف غزوة بدر كان عدد الصحابة فيها 313 مثلا، في غزوة بدر الكفار كانوا 1000، في غزوة أحد كان عدد المسلمين 700 والكفار كان 3000. النهاردة الحمد لله المسلمين طالعين في 2000، والمسلمون لا ينتصرون بكثرة العدد وإنما بنصر الله عز وجل. خرجوا في 2000 وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10 أفراس، وأيضا استخلف على المدينة عليه الصلاة والسلام، وخرج في شهر شعبان، فأخر شهر شعبان يروح في انتظار قدوم المشركين في شهر رمضان، إن هما حددوا الميعاد والنبي قبل عليه الصلاة والسلام، والنبي بيفي بالعهد، يفي بالعهد ويفي بالموعد عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاقه عليه الصلاة والسلام. فعلا طلع النبي بالمسلمين وراحوا عند بدر وعسكروا في انتظار المشركين. المشركين اتجمعوا هم كمان بقيادة أبي سفيان ابن حرب، وخرجوا برضو عدد يعني قريب من هذا، كان 1500 أو أكثر من هذا، وخرجوا. لما وصلوا إلى مر الزهران، مر الزهران دي يعني قريبة من مكة، لو قلنا مكة كده مر الزهران قريبة يعني، على مسافة قريبة من مكة. فكر أبو سفيان، لأن الأخبار بتجيله، أخبار بتجيله، ده كانوا في بدر 300 ما قدرناش عليهم وغلبونا، وكانوا في أحد 700 ما قدرناش عليهم وغلبونا في الأول، لولا الغلطة بتاعت الرماة ما كانوش حققوا إنجاز في نهاية المعركة. للمسلمين جايين المرة دي ومعهم 2000، فإيه اللي يكون الحال؟ وفكر في العدد اللي معاه ده المرة دي، شوية شوية عن كل مرة. في غزوة بدر كانوا هم أكتر مسلمين كتير جدا، في ضعفين زيادة، وغزوة أحد كذلك، المرة دي هم قلة. فأبو سفيان بقى متردد، إيه الأوضاع هتبقى، إيه الأحوال هتبقى، إيه المرة دي؟ فخارت قواه، يعني بدأ يخور، يعني هزم داخليا ومعنويا. المسلمين يا جماعة ما يفكروش بالطريقة دي أبدا أبدا أبدا، يعني لما يفكروا في العدد، العدد بتاعنا قليل، ما يرجعوش ولا مرة، يبقى عدد المسلمين قليل ويفكروا في الرجوع، لأن المسلم قوي بإيمانه، قوته جوه قلبه مش بالعدد ولا بالعدة، قوته في إيمانه، قوته في دينه، في استعانته بالله عز وجل. أبو سفيان فكر العدد والعدة والأحوال، فخارت قواه، إن ما عنده إيمان، ما عنده استعانة بالله عز وجل. ففكر، طب إزاي هو خلاص هزم داخليا وخارت قواه، بس محتاج حيلة، حجة، محتاج حجة يقولها للناس مقنعة. إزاي؟ عارف لما الإنسان يكون في عايز يعمل حاجة وعايز يقنع بها الناس وما يفكر في حاجة بس العقول تقبلها، والحقيقة مش كده. ففكر قال: أيها الناس، إنه لا يصلحكم إلا عام خصب. أنتوا عشان تحاربوا لازم يكون في سنة الأمطار فيها كتيرة، عام خصب، تأكلون فيه اللحم وتشربون فيه اللبن. لازم قبل ما تحاربوا سنة تشربوا لبن وتأكلوا لحم وكذا وكذا، وبعدين ولوم والعام عام جد، السنة دي جد فيش نباتات كتير، والحيوانات ما راعتش عليها كتير، ما فيهاش لبن كتير، ما فيهاش لحم كتير، ما فيهاش كذا كذا، فاحنا القوة بتاعتنا مش قد كده كذا كذا. واقتنع الناس بهذا الكلام، ريحهم. لا ده هم كمان كانوا ايه، مستعدين مهيئين. ده هم اللي هو فكر فيه، هم فكروا فيه، فمجرد لهم كلمتين كده قالوا هو ده الرأي، ما ينفعش معانا إلا عام خاص. العام ده عام جد، ما أكلنا كثير من اللحم ولا شربنا الكثير من اللبن. شوف الحسابات، شوف الناس بتفكر ازاي. وزي ما قلت لك المسلمين ما فكروش بالطريقة ديت، كلنا ما كلناش، شربنا ما شربناش، عددنا كتير عددنا قليل، في حسابات تانية، في فوارق كتير جدا. لما أبو سفيان قال لهم كده اقتنعوا بهذا الكلام وعادوا ورجعوا. طب المعاد، طب انتوا حددتوه، انتوا اللي اخترتوه، انتوا اللي عرضتوا. رجع أبو سفيان، انتظره المسلمون عشان يجي نجاش. كان المسلمين طالعين معاهم بايه، شوية بضائع صغيرة كده، ما ده سوق بدر، ده سوق شهر رمضان، فالبضائع اللي معاهم لما جه السوق وما جاش القتال قالوا نبيع، فباعوا. فاللي جايب حاجة بدرهم باعها بدرهمين، مش درهم ونص، درهمين. اللي جايب حاجة بدينار باعها بدينارين، فربحوا كسبوا وعادوا بحمد الله عز وجل. فسميت هذه الغزوة بغزوة بدر الموعد، أو غزوة بدر الآخرة، أو غزوة بدر الثانية، أو غزوة بدر الصغرى. صحيح ما حصلش قتال، بس أي جيش النبي يخرج على رأسه يسمى هذا الخروج بإيه؟ غزوة. الحمد لله برضو هيبة المسلمين، سمعة المسلمين قويت أكثر وأكثر، وخارت قوى الشرك والمشركين. شوف الأحوال، شوف التدابير اللي النبي يعملها عليه الصلاة والسلام. ده الإسلام يا جماعة يعني لم يأتي إلينا بسهولة. النبي عليه الصلاة والسلام بذل، الصحابة بذلوا تدابير وإجراءات تناسب المواقف، وأي إجراء ما كانش يناسب الموقف ممكن يؤثر على المسلمين. إنما إجراءات حازمة وحاسمة، وكل إجراء يناسب الحالة. والحمد لله الأمور يعني كانت غزوة بدر الموعد هذه في شهر رمضان من العام الرابع، وانتهت السنة الرابعة، دخلنا في السنة الخامسة، وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار يفكرون في غزو المدينة. ده مش كده وبس، ده خرج 20 من يهود خيبر، من يهود خيبر ومعاهم يهود بني النضير، فاكرينهم بني النضير ما سكتوش، إنما لما خرجوا من المدينة ما سكتوش. فخرج 20 من رؤساء اليهود اللي في خيبر، وعن طريق بعيد من خيبر وصلوا مكة، من عدة طرق وصلوا مكة، وجعلوا يهيجون المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود بقى الأفاعي الذين يشعلون نيران الحروب باستمرار، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لا يستطيعون أن يعيشوا هكذا، لا بد أن يشعلوا نيران الحروب. فالعشرين قعدوا يلفوا على زعماء قريش، أبو سفيان وغير أبو سفيان، بس ده هتسيبوا المسلمين، ده بيكسبوا، ده بيتقدموا، ده الهيبة بتاعتكم أنتوا قلت، ده القوة بتاعتكم أنتوا قلت، ده أنتوا سمعتكم بقت في الحضيض، ده أنتوا طلعتوا ورجعتوا تاني في بدر الموعد. فقعدوا يهيجوهم ويشجعوهم، وإحنا معاكم اطلعوا إحنا معاكم. ولم يكتفوا بهذا، وإنما تركوا مكة وقريش وانطلقوا إلى قبائل غطفان. زي ما قلت لك غطفان دي قبيلة كبيرة وتحت منها إيه عدد من القبائل، قبيلة أشجع من غطفان، مرة من غطفان، بنو أسد من غطفان، بنو سعد من غطفان، قبائل كثيرة جدا. فاليهود قعدوا يتنقلوا من القبيلة دي ويشجعوها على غزو المسلمين، والقبيلة دي والقبيلة دي والقبيلة دي، لحد ما نجحوا فعلا في تجييش 10,000 مقاتل ضد المسلمين. 10,000، موقف حرج جدا في منتهى الحرج في منتهى الخضوع. 10,000، 4,000 من قريش و6,000 من قبائل غطفان، وعملوا معهم الترتيبات اللازمة ان هم هيخرجوا في توقيت معين للهجوم على المدينة، وقال لهم لما تيجوا احنا كمان لنا ناس في المدينة، لسه في قبيلة في المدينة اللي هي قريظة، قريظة بنو قريظة، ومعهم المنافقين اللي في المدينة. فقالوا المشركين انتوا تطلعوا من ناحية، قريش تيجي من ناحية، وغطفان تيجي من ناحية، واليهود اللي في المدينة من ناحية، والمنافقين من ناحية، وتبقى دي حرب يعني قاسمة ضد الإسلام وضد المسلمين. الموقف الجديد ده في منتهى الحرج في منتهى الخطورة، خلاص الأعداد كملت بقوا عارفين قريش مين هيجي مين هيجي، بقى معروف انه هيطلع منهم 4,000، غطفان قبيلة أشجع، مرة بنو أسد قبيلة كذا، بقى معروف جمعوا، بقى معروف انه هيجي من قبائل غطفان 6,000، في 10,000 هيهجموا على المدينة. دول لو هجموا على المدينة من غير حرب، هجوم كده من غير سلاح، يحتلوا المدينة. فالموقف الجديد ده في غاية الحرج في غاية الخطورة. كيف كيف وصلت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموقف الجديد؟ هذا ما نتابعه إن شاء الله في لقاء آخر. المقصود ونحن نتذكر هذه المراحل، هذه المواقف، هذه الأحوال، نحن بنفكر شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الخطوات بتاعه، شوف النبي كان يعني كيف يواجه الأحداث. الحدث اللي ينفع حد من الصحابة يخرج فيه، النبي كان يرسل واحدا من الصحابة. الحدث اللي يتطلب ان النبي يخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، كان النبي يخرج بنفسه، والنبي ما كان ينتظر ان الناس تهجم على المدينة، وانما كان يباغتهم، كان يفاجئهم عليه الصلاة والسلام. في قوة، في قوة، وفي رجال، وفي سمع وطاعة، في حب للدين، في حرص على البذل في سبيل الله عز وجل. الصحابة أصحاب دين، أصحاب قضية، أصحاب إيمان، أصحاب إسلام، عاشوا مجاهدين في سبيل الله عز وجل، ما يستريحون في حرب مستمرة لا تهدأ ولا تنقطع ضد الإسلام وضد المسلمين. وكان كل موقف له إجراء مناسب. وبنعرف كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعني لا يضيع الوعود، لا يعتذر في معاد. النبي يطلع الأول عليه الصلاة والسلام يستعد للموعد، ده النبي هو اللي يوصل قبل المعاد بمدة ويعد العدة ما ينسهوش ولا يعتذر عنه عليه الصلاة والسلام. ونشوف الكفار بيفكروا ازاي، طريقة تفكير الكفار وطبيعة الكفار وعقائد الكفار ونفسيات الكفار، نفسيات الداخلية للكفار. نشوف أحوال كثيرة جدا ونحن في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا رؤيته وأن يرزقنا صحبته وأن يرزقنا شفاعته وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يجمعنا مع صحابته الكرام تحت لوائه لواء الحمد يوم القيامة. أسأل الله أن يهيئ لهذه الأمة رجالا يعيدون لها مجدها وعزها وهيبتها وسمعتها، يذودون عن حياض الإسلام والمسلمين ويجاهدون في سبيل الله عز وجل. أسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم قر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان، اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، وعز المسلمين في كل مكان، وقوي المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا بالإسلام وانصر بنا الإسلام وأعزنا بالإسلام وأعز بنا الإسلام. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.